أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا في الأستوذ المعتاد دكتور رأفت ويليام. أهلا بيك دكتور رأفت. أهلا بيك يا دكتور. في الحقيقة كنا تناولنا عن موضوع الاكتئاب بضع حلقات كنوع شعور من ضمن المشاعر اللي هنفرد لها سلسلة حلقات، والنهاردة عايزين نتكلم عن نوع من العلاج للاكتئاب وهو العلاج الغير دوائي. فازاي نقدر نشرح للمشاهدين الأنواع العلاجات الغير دوائية للاكتئاب؟ العلاج الغير دوائي معناه أنا ما بستخدمش أدوية، يا إما أني بستخدم حاجة زي العلاج بالكهرباء أو العلاج بالموجات المغناطيسية اللي اتكلمنا عنها قبل كده. لكن في نوع تاني اللي هو العلاج بالكلام، اللي فيه بحاول أن أنا أعمل نوع من التصليح للحاجات الخاطئة اللي ممكن يكون الإنسان بيتبناها فكريا أو نفسيا اللي مخلية ومساعدة على الاكتئاب. فممكن استعمل العلاج الغير دوائي مصاحب كمان للعلاج الدوائي. يعني حضرتك قصدك تقول علاج بالكلام ينفع يغير أو يعالج الاكتئاب؟ في بعض الأنواع، بالذات الأنواع اللي هي البسيطة، ممكن يعمل كده، أو بيساعد قوي كمان إن هو يكون مصاحب للأدوية. عشان كده في عندنا ناس بنديلهم الدواء لغاية لما يبتدي يعمل نوع من البالانس شوية، أو إنه المود بتاعهم يتحسن أو المزاج بالطريقة اللي تسمح لهم إن هم يقدروا لما حد يقعد معاهم يحاول يشوف إيه الجذور اللي أدت إلى الاكتئاب دوت نقدر نعالجه. فإحنا بنحاول نعالج الأعراض بتاع الاكتئاب علشان خاطر نحط الإنسان على الطريق السليم اللي فيه يقدر يفهم إيه هي الجذور، ونحاول إن إحنا نكتس الجذور ديت من أساسها. لكن إيه نوع الكلام اللي أنا ممكن أقوله للمريض اللي يخليه يتعالج من الاكتئاب؟ أنا بحاول أعمل معاه نوع من الرؤية الشاملة للطريقة اللي بيفكر بيها. أول نوع من الأنواع دوت ومن أكثرهم نجاحاً في علاج الاكتئاب بنسميه الكوجنيتيف ثيرابي، أو العلاج الإدراكي أو العلاج المعرفي. ودوت بيحاول إنه يصلح العلاقة ما بين الطريقة اللي بفكر بيها والطريقة اللي بشعر بيها. يعني طريقة التفكير بتاعت الإنسان بتفرق قوي في شعوره، يعني ممكن يبقى اتنين شخصين عند تحت نفس الضغوط ونحت نفس الظروف ونفس المواجهة في الحياة، لكن واحد طريقة تفكيره أو إدراكه مختلف عن الآخر، ده بيؤدي إن واحد يصاب بالاكتئاب بعكس الإنسان الآخر؟ حضرتك شرحتيها فعلا بأفضل طريقة ممكنة، فعلا ده اللي بيحصل. احنا قلنا ان المشاعر هي استجابة لمؤثر. فعليا هقول ان المؤثر ده مؤثر بيخلي الإنسان يصاب بالاكتئاب. ازاي ده بيحصل؟ ايه الآليات بتاع الأمر دوت؟ المؤثر دوت بيأثر على الطريقة الإنسان بيفكر بيها. لو المؤثر ده مؤثر قوي جدا ومفاجئ، أو لو المؤثر دوت متتابع أو متكرر بطريقة تخلي الإنسان يبتدي يحس إن فيه طريقة معينة بيفكر بيها. يعني ممكن تبقى حادثة مثلا مروعة، يعني مؤثر حاد مرة واحدة يسيب انطباع جامد قوي على مشاعر الإنسان أو على طريقة تفكيره، أو إن المؤثر ده بيتكرر زي واحد بيتعرض لنفس الإصابات لو كانت قليلة. أيوة. لكن بصفة متكررة بيحط في ذهنه أو في فكره طريقة تفكير معينة. بالظبط. الحاجات دي بتأثر، بتعمل زي مثلا تفكير ثابت في الإنسان؟ اللي بيحصل إيه؟ إنه من خلال الحادثة دي بيترجم عندي معنى. المعنى ده بنسميه الإدراك. فهقول مثلا ان حد اتعرض لموقف حصل فيه انتهاك لي، او حصل من حد ما يتوقعش ان هو يأذيه، عنصر المفاجأة او قوتها بتخلي الانسان مثلا هقول عنده انطباع انه الدنيا دي ملهاش امان. اوكي. او لو حصلت حاجات سلسلة من اللوسز او الفيليرز او الخسارة او الحاجات اللي الانسان مش متوقعها متكررة ورا بعضها، يبتدي الانسان يبقى عنده نوع من الادراك العميق جواه انه الحياة دي مش عادلة، ان انا عندي نوع من الفولنرابيليتي، او انا متاح عشان خاطر او معرض، او ان انا ريشة في مهب الريح. الحاجات دي كلها مش مجرد فكرة عابرة بتعدي على ذهني، لكن دي حاجة أصبحت النهاردة ليها بعد مؤكد جوايا، بيحط جوايا إدراك. اللي بيساعد إن الإدراك دوت يتثبت جوا الإنسان النمط التفكيري اللي فيه بيعالج الأمور. أديلك مثل صغير يمكن في جسم الإنسان. الواحد لما بيأكل أي حاجة بتتكسر جواه، لما بتتكسر جواه بتتحول للعوامل الأولية بتاعتها، زي مثلا الكربوهيدرات بتتحول لسكريات أحادية وهكذا. بالضبط نفس الشيء بيحصل، الحدث دوت أو الأحداث المتكررة المتتابعة بتتكسر جوايا وباخد منها الخلاصة. الخلاصة ديت ناتجة عن إزاي أنا بحللها جوايا. عارف ان كتير من الناس ما بيقعدوش لما ده بيحصل يقعد يفكر فيها ويكتبها، لكن دي بتتكون بطريقه تلقائيه جوه المخ. بيتكون جوه الانسان ادراك معين. الادراك ده لما بيتثبت جوه الانسان بيتحول مش مجرد لادراك او بيرسبشن، لكن بيتحول كمان الى حقيقه ثابته. ممكن الحقيقه دي تكون ايه؟ ان انا منيل وحظي منيل في الدنيا. دي بقى زي ما تقولي ايه، لون بيشيع ويخش على كل منطقة من مناطق التفكير بتاع الإنسان، فيبقى الإنسان الصدى بتاع حياته كلها إن أنا إيه؟ أو بيواجه حياته من خلال العدسة دي. بالظبط، دي الحاجة اللي بقت تلون كل حاجة أو كل شيء بيفكر فيه، أو بطريقة كبيرة جدا بتاخد نظرة شمولية للإنسان. في الحالة دي بيحصل نوع من البصمة الكيميائية على المخ، بتترجم في الذاكرة، بتعمل نوع من التلقائية، بحيث انه الانسان بنسميه بقى conditioned، يعني مبرمج او موجه لحاجة معينة. بالظبط، اصبح عنده برنامج. البرنامج دوت هو اللي كل ما يفتح يشوف كل حاجة من خلاله. برضو مثل تاني يمكن يقربها لينا، عارفة الواحد لما بيفتح الشاشة بتاعت الكمبيوتر بيبقى فيه ديسك توب. دايما عادة الواحد بيحط على الديسك توب دي حاجة يحب دايما إن يشوفها أو تريح عينيه. أحيانا تبقى صورة ولاده، أهله، منظر طبيعي، حاجة زي كده. فما بين البرنامج والتاني دايما بتقلبي على إيه؟ السكرين سيفر، على المنظر دوت. ده بالظبط اللي بيحصل، إنه دوت بيبقى زي الخلفية بتاعة التفكير بتاع الإنسان، أو زي ما قلتي العدسة اللي من خلالها الإنسان بيشوف كل حاجة تانية. فلما بيجي يستقبل أي مؤثر تاني، النهاردة مش بيستقبله على أرض فاضية أو على بلانك سكرين أو على صفحة بيضة، ده بيستقبلها على حاجة بيشوفها من خلال الحدث ده، عشان خاطر يستخدمها، علشان خاطر يؤكد الموضوع دوت. خطر في بالي حاجة دكتور أفاد، في ناس تقول لك أنا بطبيعتي متفائل أو بطبيعتي متشائم، هل ده نفس الحاجة اللي هتكلم فيها دلوقتي؟ جزء منها، لأنه فعليا بعد سلسلة من الأحداث، أو بعد زي ما قلت أحداث ممكن ما تكونش متكررة لكن قوية جدا وتركت بصمة ضخمة على حياة الإنسان، الإنسان بيبتدي يبقى الطريقة اللي بيستقبل بيها المؤثرات بعد كده، الطريقة دي اللي بنسميها النمط الفكري. فمرات كتيرة بيحول حتى المؤثر إلى حاجة مناسبة للنمط الفكري دوت. يعني لو واحد مثلا عنده إحساس إن الدنيا مظلمة، إحساس إنه هو حظه وحش في الحياة، هو أميل إنه الدنيا هتتلخبط معاه أكتر غير إن هي حظه كويس. يقولك ده الناس الدنيا حظوظ، حتى طريقة التفكير بتاعت إزاي الطريقة دي جت، إنه حتى لما بتحصل حاجة كويسة عند الإنسان يبقى متوقع حاجة تانية وحشة تتليها. يعني بالظبط، يقولك دي حاجة مؤقتة، هي هتتنيل الدنيا هتتلخبط معايا. فحتى لما بيستقبل كده مبقاش قادر يفرح. ليه؟ لأن بالنسبة له يا إما دي حاجة مؤقتة يا إما دي حاجة أكيد عارضة أو شاذة غير لون حياته الكامل. بالظبط، فبالتالي بيتكون عنده شعور. الطريقة بتاعت التفكير ديت بتخلي الإنسان الشعور اللي يتبع كده إيه؟ يعني أنا النهاردة لو متخيل إنه حظي منيل في الدنيا، مهما حصل دايماً جوايا حاجة في الباك جراوند نويز عمال يقول لي يا واد ما تاخدش على كده يعني. بالظبط كده. ما تعودش على فبالتالي مشاعري نفسها ما بقتش زي فيها وصمة أو فيها طبغة أو صبغة معينة دايما بتعمل كده. وهي دي اللي أنا بقول عليه البصمة الكيميائية اللي بتحصل اللي من خلالها أنا بشوف كل حاجة. فحتى كيميائيات المخ بتتبرمج وبتتوضب بحيث أنه ده يكون رد الفعل الطبيعي بتاعي لأي موقف لأي علاقة لأي. عشان كده ده ممكن يأثر على الإنسان وهو بيرتبط، ممكن يأثر على الإنسان المتزوج مثلا وهو بيشوف، بالذات لو المزاج بتاع مراته أو مختلف أو العكس الزوجة لزوجها، اللي بتخلي الإنسان يبص للمستقبل يا ترى إيه توقعاتي من بكرة. حتى تعاملاته مع زمايله في المحيط يعني سواء شغل أو مدرسة أو جامعة، ببقى راسم صورة في ذهني عن علاقتي بالناس أو علاقة الناس بيا، فببقى دايما كل دي بتصبغ كل تفاعلات حياتي. بالظبط، أنا ببقى سجين للموضوع دوت. بالظبط زي واحد لابس نظارة، النظارة دي عارفة لو حطينا قدامنا عدسة على النظارة ديت، لو قلت النظارة دي نظارة حمراء أو دي نظارة شمس أو دي نظارة سودة أو خضراء، طب دكتورة دايما هشوف من خلالها البتاع ده. ده كمان هيأثر على سلوكي، لأن دايما سلوكي هيبقى نتاج أو محصلة للي بفكر فيه، اللي بيأثر على الطريقة اللي بشعر بيها، وبالتالي على الطريقة اللي هتفاعل بيها مع الأحداث. لكن هل نقدر نقول إن ده نتيجة بس المؤثر، ولا دي طبيعة شخصية متكونة أنا مخلوق بيها؟ يعني هل في دور للجينات والوراثة وطبيعة تكوين الإنسان، ولا بس من مؤثرات خارجية أنا بستقبلها على مدار حياتي؟ الاتنين، الاتنين في منتهى الخطورة والأهمية. أنا عارف أنه يعني في سلسلة برامجنا أن احنا هنفرد سلسلة طويلة عن أنواع الشخصيات والبرمجة الجينية لشخصياتنا وإزاي دي بتأثر، لكن بلا شك أن المؤثرات كمان اللي بنعدي بيها من حياتنا من الطفل ومن هو صغير. يعني تتخيلي أن الطفل دوت اللي أمه حطاه على أيديها وعمالة تلعب له في شعره أو في شعرها، أو عمالة في حاجات كتيرة هو بيحس بيها بتديله إحساس معين طول ما هو عمال يبص. الشعور بتاع الطبطبة أو كده ده شعور بيسميه سوزنج، يعني مريح ومهدئ للطفل. دايما مرتبط عينه، ده مؤثر، هو شايف مين، بالحدث اللي بيحصل والنتيجة اللي بيشعرها في جسمه. الحاجات دي كلها بتتربط مع بعضها وبتتربط جوه المخ بطريقة معينة وبسلسلة أوتوماتيكية جوه الخلايا العصبية. لو الشخص دوت اللي أنا النهاردة زي أبويا زي أمي، أنا مطمئن ليه جدا، أنا دايما باخد منه هذه المؤثرات. لو الشخص ده جه في يوم من الأيام غدر بي، لو الشخص ده في يوم من الأيام أنا كطفل كنت منتظر وعمره ما رجع تاني، سواء أنه مثلا توفى وأنا صغير، أو حصل نوع من الانتهاك زي ما بنسمع والحاجات دي كلها، إيه اللي بيحصل جوه الإنسان؟ صدمة، مؤثر جامد جدا. حول الأمان اللي عندي إلى حاجة عمالة تكرمبل، عمالة تتكسر، عمالة تقع. لا تتخيلي الحاجات دي قد إيه بتأثر على كيان الإنسان كله، على طريقة اللي يفكر بيها في الدنيا، زي ما قلتي على العدسة اللي من خلالها بيرى الحياة، وبالتالي على المشاعر العامة بتاعت حياته، وبالتالي ازاي بيسلك. يعني اتكلمنا دكتور أفت ان في مؤثر بيؤدي لإدراك او فكرة بتخش في مخي، بعد كده تكرارها او شدتها او حدتها بتعمل بصمة مخية بتتحول دي لحقيقة في حياتي، انا بشوف الدنيا كلها كده. هل الحقيقة دي بتبقى جامدة جدا بحيث ترسخ جوايا بقى عقيدة ثابتة أنا مش ممكن أتنازل عنها مهما حصلت الظروف؟ بالظبط، دي بقى الثوابت اللي الإنسان محتاج إنه يتعامل معاها. الثوابت ديت متعلقة في رأيي أنا بواحدة من أربع أشياء. لو الحاجات دي كانت distorted أو مشوهة، كل حاجة في حياتي هتبقى مشوهة، وهي الطريقة اللي بشوف بيها نفسي أنا مين، الطريقة اللي بشوف بيها البيئة اللي حواليا، الناس اللي حواليا شكلها إيه، الطريقة اللي بشوف بيها المستقبل شكله إيه، والطريقة اللي بشوف بيها ربنا. يبقى الطريقة اللي بشوف بيها نفسي، الطريقة اللي بشوف بيها المجتمع من حواليا، الطريقة اللي بشوف بيها المستقبل، والطريقة اللي بشوف بيها ربنا. الأربع حاجات دولت لو فيها نوع من التشويه عن الحقيقة بتاعتها، دوت هيعرضني اني اصاب بكل المشاكل اللي تأثر على الاكتئاب وغيره. وهنا كمان ربطنا ما بين العضوية اللي هي الكيماويات بتاعت المخ وما بين الأحداث الخارجية. عشان كده الدبريشن أو الاكتئاب المرضي ده مرض عضوي، بس ده ناتج عن سلسلة من التراكمات الكتيرة جدا اللي أنا محتاج أن أنا أتعامل معها. فممكن أحاول أصلح الكيماويات ديت من وجهة معينة، لكن من الناحية التانية علشان خاطر الكيماويات ديت ما تتصلح والتغيير فيها يبقى تغيير دائم وليس تغيير مؤقت بسبب الأدوية، لابد أن أتعامل مع الجذور اللي هي صورتي عن نفسي، صورتي عن العالم من حواليا، صورتي عن ربنا، وصورتي عن المستقبل. نشكرك جدا دكتور أفت. أحبائنا المشاهدين، نرجو أنك تكملوا معنا موضوع الحلقة بعد فاصل قصير، خليكم معنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع العلاج الغير دوائي. دكتور رفعت كنت كلمتنا عن أنماط حياة معينة من المؤثرات الخارجية أو في تكوين الإنسان بتأدي المؤثرات اللي بنتعرض ليها سواء حادة أو شديدة أو متكررة، اللي أنها تدخل في حياتنا إدراك معين أو تتحول لعقيدة معينة بنشوف بيها الحياة. وتكلمنا أن علاج الاكتئاب ساعات بنستعمل أدوية أو العلاج الكيميائي علشان نخلي مستوى الكيماويات في المخ بالانسد أو متوازن، بحيث الإنسان يقدر يستقبل الكوجنيتيف ثيرابي أو العلاج المعرفي أو الإدراكي. إزاي بنحقق ده عمليا؟ أنا شخصيا أحب ويمكن أوجه دوت لكل السادة المشاهدين، أنه زي الأربع مناطق اللي قلت عليهم، اللي هي الطريقة اللي بفكر بيها في نفسي، الطريقة اللي بفكر فيها في العالم من حواليا، الطريقة اللي بفكر بيها في المستقبل، والطريقة اللي بفكر فيها في ربنا. أتمنى أن كل واحد من الأحباء المشاهدين اللي بيسمعونا النهاردة أنه هو يجيب أربع ورقات، وكل ورقة يبتدي يكتب فيها بطريقة صادقة مخلصة جدا. أول ورقة يقول أنا، وليكن أحط اسمي رأفت. أنا بفكر في نفسي إزاي؟ أنا مين؟ في واحد يقول أنا جميل، أو أنا قبيح، أو أنا مستهلش، أو أنا حظي وحش، أو أنا. ابتدي اكتب كل الحاجات اللي هتفلو لذهنك واللي هتلاقيها طبيعية جدا ومعبرة. لو حبيت أوصفك، لو أنت وقفت قصاد المراية وحبيت أن أنت تكلم نفسك وتقول أنت كذا، هتقول إيه؟ اكتب الحاجات العميقة الكبيرة اللي فعلا بتحس ان هي بتمثل زي الكور او الاكسس او العمود الفقري بتاع شخصيتك او حياتك، الطريقة اللي انت بتشوف فيها نفسك. لكن هل ممكن يبقى فيه تناقضات؟ يعني ممكن احس ان انا جميلة وقبيحة في نفس الوقت، او مثلا مرفوضة ومقبولة في نفس الوقت. ممكن احس ان انا جميلة لكن ما فيش حد هيبص في خلقتي مثلا. ليه؟ لان انا حظي وحش، او لان يعني ممكن في تناقضات جوه الانسان وادراكه عن نفسه. مهم جدا الإنسان يبتدي يكتب الحاجات دي. ليه؟ لأن دي بقى الليست اوف ايرورز او الليستة بتاعت الأخطاء او الحاجات الغلط اللي جوايا، واتفر انا شكلها ايه، لكن ده انا هبتدي بقى اعمل نوع من التشريح لنفسي. انا هبتدي احط نفسي زي ما هي، ابتدي اقلع كل الماسكات، ابتدي اقلع كل الحاجات الكتيره. ليه؟ لان احنا واحنا جايين بنواجه الحياه احنا بنحط حاجات كتيره قوي علشان خاطر نتجمل، او علشان خاطر نقدر العالم صورته عندنا نقدر نتواكب ونتعامل معها بالطريقه اللي تخلينا مستمرين في الحياة، أو نظهر حتى يعني في الأربع ورقات قلت حضرتك لي عليهم أن أنا أظهر بصورة مختلفة للناس أو للمجتمع غير صورتي الحقيقية اللي أنا عارفها عن نفسي، فببقى بتعامل نفس الشخصية بيني وبين نفسي بصورة معينة أو بمفهوم معين غير اللي أنا عايزة أوصله للناس أو أوصله للعالم، أو العالم يستقبلني بصورة مختلفة برضو. بالضبط. الورقة الثانية عايزين نقول كيف تنظر للحياة؟ إزاي بتبص للعالم المحيط حواليك؟ فممكن تقول مثلا الناس محدش يقدر يطمئن إليهم، الدنيا ظلمة، حظي وحش، حظي كويس، ده أنا ما حصلتش. أي حاجة تخص المجتمع اللي حواليك، تخص الحياة كما تراها، اكتبها بمنتهى الأمانة، اكتبيها بمنتهى الأمانة، وهتلاقي جواك بتطلع حاجات، هتلاقي جواك شتيمة للدنيا طلعها اكتبها، هتلاقي جواك انه الدنيا ربيع، الجو بديع، whatever it is. الحاجة التالتة المستقبل، دي ورقة مخصوصة. ايه اللي تتوقعه من مستقبلك؟ هتقول ال ال ال ال ال واحد مثلا ممكن يكتب أنا حظي وحش، مستقبل مظلم، المستقبل مظلم، المنحوس منحوس ولو حطوا على رأسه فانوس. هتلاقي حاجات بتتوارد إليك بطريقة طبيعية تلقائية تلقائية. ممكن في ناس بيبصوا للدنيا إنه الدنيا ده أكيد كل حاجة متاحة ليا، اكتب برضو الموضوع ده. الورقة الأخيرة ودي في منتهى الأهمية، ربنا. مين ربنا؟ ممكن واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى، ما ماليش يعني ما عرفش، مجهول ده او مبهم. ده الله بقى، ده الله في السماء. واحد تاني من جواه متغاظ من ربنا، خد مامته وهو صغير، ولا ربنا ده يعني هي طالما الدنيا مش مضمونه والدنيا في ايدين ربنا، طبعا لانه بيختزل اي دور تاني للشرير لابليس، يقول لك ربنا ده لا يؤتمن إلي. دي بقى أهم ورقة. ليه؟ لأنه الإنسان دايما عارف أنه سواء أنا أو العالم من حوالي أو المستقبل في نوع من التغير وعدم البتاع ده، لكن الفكرة اللي بيفكر فيها في ربنا، لأن يمكن بالنسبة للإنسان الحاجة الوحيدة اللي ليها صفات جوهرية لا تتغير، صورتي عن ربنا والطريقة اللي بفكر بيها فيه في منتهى الأهمية. بس بقى الصورة أنا محتاج أن أكتب حاجتين أو أعمل هنا ورقتين، أو ورقة عن أنا بفكر إزاي في ربنا، والورقة التانية ربنا بيفكر فيها إزاي. بس الحقيقة مش كل الناس بتحس ربنا بيفكر فيها دكتور رأفت، يعني صح ربنا كائن موجود كتير قوي بيخافوا حتى يفكروا في ربنا، لأن بالنسبة لهم هو المتحكم المسيطر في كل حاجة. فأنا كل مرار، كل ظلم، كل إساءة تعرضت لها، إزاي ربنا سمح بكده؟ إزاي ربنا سابني أتعرض للانتهاك ده؟ إزاي ربنا سابني أتعرض للظلم ده؟ مهم فببقى أوي. عندي شعور بالغضب بالزبط تجاه ربنا إنه هو المتحكم وأنا مجرد ريشة في مهب الريح. لو أنا بقى شخص فعلا مخلص خليني أعمل كده، خليني أكتب وأقول له يا رب أنا متغاظ منك. ناس تقول ده كفر. يا جماعة النهاردة قدامي لينز او عدسه، العدسه دي عامله لي نوع من التشويه، لازم اتعامل مع العدسه دي، محتاج ان اكون امين. خلي بالك الكتاب المقدس بيقول لنا انه في واحد زي اساف في مزمور 90 خرج في يوم من الايام شاف الدنيا بصوره طلعت عنده نوع من الثوره على ربنا، ثوره على اولاده، لقى ان الناس اللي بيظلموا دول ناس جحظت عيونهم من الشحم وناس الدنيا مفتح لهم وخير. فمن جواه بدأ يبقى عنده إحساس بأنه ده مش بس الدنيا اللي ظلمة، ده الكبير بتاع الدنيا ربنا كمان ظالم، بس لأنه قدر أنه يحط الحاجات دي بحقيقة وبإخلاص، قدر فعلا أنه يقدر يتعامل معاها، وده اللي بنلاقيه اللي بيحصل في آخر الإصحاح. فمهم قوي أن أنا في الورقة ديت أبتدي أحط إزاي أنه أنا بفكر إزاي في ربنا وربنا بيفكر إزاي فيه. يبقى دلوقتي عندنا بقينا عندنا خمس ورقات، ورقة أنا مين، ورقة للناس، ورقة للعالم اللي حواليا، ورقة للمستقبل، ورقتين لربنا، منهم ورقة أنا بفكر فيه إزاي، أو إيه الانطباع العام عندي. ممكن الانطباع عندي أنا عمري ما فكرت فيه، أو الدنيا ماشية لكن ربنا ده المتعالي الكبير العظيم. الطريقة اللي هو بيفكر بيها فيا ممكن يكون إيه؟ إن أنا صرصار، إن أنا واحد من 7 بليون نسمة عايشين على وجه الأرض. ممكن أبقى عمري أصلا ما فكرت في السؤال ده، ودي تبقى أول مرة أنا بعمل نوع من التحفيز ليا إن أنا أعمل كده. بس أنا عايز أقول فكرة يعني عامة، لما حضرتك كنت بتقول إن الأب والأم وهم صغيرين بيعملوا في أولادهم حاجات معينة، بتولد جواهم إحساس بالأمان أو الحنان أو الحب أو القبول. بحس إن الإنسان اللي عنده كل الشعور بالأمان سواء من أهله ومجتمعه، الفلوس، الصحة، كلها حاجات ممكن تتغير، لكن الإنسان لما بيحط أمانه في ربنا اللي هو الراسخ الأساس اللي مصدر كل حاجة تانية، ده بيخلي الإنسان عنده عقيدة راسخة بالأمان حتى لو الأمان ما توفرش في كل الحاجات التانية الموجودة. بالتأكيد 100% الكلام اللي انت بتقوليه. يمكن في حلقات قادمة نقدر فعلا نتواجه مع الحقيقة ديت ونبتدي نتشعب وراها ونجري وراء الأبعاد بتاعتها. شكرا دكتور رأفت جدا. أحبائنا المشاهدين، نتمنى إن الحلقة دي تعمل تغيير جذري في حياتك، تبتدي تفكر في نفسك في ربنا، وتبتدي فعلا تغير مفهوم الحياة وربنا بالنسبة لك. وإلى نلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر القلب.